وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، خافت من بعلها يعني من زوجها نشوزا، بمعنى أن الزوج ترفع وتعالى عنها أو إعراضا يعني انصرف عنها، فلم يعد في نفسه تلك الرغبة والحب لها، وأصبح يعني لا يحب المبيت معها ونحو هذا، فخشيت الزوجة أن يطلقها. فحينئذ ماذا تفعل؟ قال: فلا جناح عليهما، يعني على الزوجين، أن يصلح بينهما صلحا. طيب كيف يكون هذا الصلح؟ يكون مثلا بأن تتنازل الزوجة عن شيء من المبيت، بدل ما كان الرجل يبيت معها مثلا